الله يفتح عليك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الأقصى الذي باركنا عليك يا مولانا. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع Thank you. اللهم صل على سيدنا النبي. البسملة الحلوة بتاعتك دي. سيدنا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم الله أكبر يا عم الشيخ شحات يا صغير. الله الله الله قول يا عم يلا بينا. الله يا سلام على العجميه. العمليه مفتوحه قول يا عم. عجميه عجميه عليك. ايوه يا عم يزيدك يا رب. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. الله أكبر الله أكبر. يا سيدي صل على النبي عليك يا أستاذ. الله يا مولانا. وإذا سألتم فإذا يا حلاوه من وليدخل المسجد كما دخلوا وأول مرة تعليك يا عم. احنا غصب عننا يا عم الشيخ محمود. يا خير يا بس يا عيد محمود عليك يا محمود زين فوز النبي النغم يا عم الشيخ محمود بلا منازع يا عم الشيخ محمود الله يزيدك يا رب عليك يشرح صدرك يا رب وليدخلوا المسجد كما دخلوا عليك يا مولانا عسى ربكم الله عليك عسى كمان عسى ربكم إِنَّ الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله قول يا ريت اللهم صل على النبي وأما الذين لا يؤمنون يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. نعم نعم نعم نعم يا ابن الدلع دي الأداء الراقي يا عم الشيخ محمود قول يا رايق وكان الإنسان عجولا عمره عجول وجعلنا الليل وجعلنا الليل اللهم صل على النبي الله يكرمك يا مولانا يا سلام يا الله يزيدك يا رب فما قلنا آية الليل وجعلنا آية النهار الله أكبر الله يفتح عليك اللهم صل على النبي سلم وجعلنا الليل والنهار آيتين سبحانك يا رب. نعم يا عم نعم. يفتح عليك. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل صلى على النبي. يا سلام الله يا سيدي. الله اكبر. الله يفتح عليك يا مولانا. عليك يا مولانا. الله الله الله. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وعدد الحساب وكل شيء فصلناه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عقله ونخرج له الله يا حاج الله وكل إنسان ألزمناه وشيك الخير يا سيدنا. عين عشيك اللي في العنق على طول في عنق عليك يا معوض يا حكي نبي ابو سن سن دولي. وكل انسان صلح النبي خلاني كبير وحده كتابا الله من الله يا شباب عليك. اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يا يفتح عليك يا مولانا. الله يا سيد محمود. اللهم صل على النبي. الله يا سيدنا. تعالين. الله يا قرآن. اللهم صل على النبي. يا سلام على العجمي. النبي عجمي. انت من جه. والله من إن قرأت كتابك كفى بنا نفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا Thank you. دي يعني حاجة. الله الله الله الله غيرت عليك غيرت عليك زين حياتي معتنى كل كمان كمان يا عم الشيخ محمود ايوه ايوه كمان مدي كمان كل عليك كل عليك يا عم الشيخ محمود عليك الله الله الله الله الله الله الله وما كان عطاء ربك الله اكبر عليك يا سلام انظر انظر يا سلام يا حلاوي يا حلاوة حلو لا تجعل مع الله إلى يا أستاذ لا إله إلا صلح النبي هو اللي صلح النبي الله اكبر عليك يا سيدنا صلح النبي انا هاخد منك وقرا اكبر سنة 2012 اللهم صل على حاجات انا خلاص خالص انا توهت يا راجل الله يا جميل يا عم الشيخ محمود اللهم صل على النبي الله الله الله فلا تقل لما أفر ولا تنهره وقل لما قولا اللهم صل على النبي يا عيني يا سيدي تعالي طيب تعالي الله اكبر لهما جناحا كل من الرحمه ربي يا رب يا رب وفي لهما جناحا كل من الرحمة الشيخ محمود الشحات محمد انور القلب اذاعه التلفزيون العرب والدول العربيه الاسلاميه والمقيم بمدينه القاهره وخلد هذه التلاوه المباركه من احدى حالات الاذاعه الكبرى والصوتيات الحديثه بصاحبها حجي عوض ابو سنا الزايد صوتنا خلال هذه التلاوه المباركه احدى حالات الاذاعه الحديثه ومحطه الجزء الكبرى صلى الحج زكريا جلد واولاده من مدينه السيد النبي وقلنا لا سمع حضراتكم من قصور ضيافه الفخر ومخزن الفراشه الحديثه لمقال الفراشه على مستوى الجمهوريه للشركه الانوار المحمديه دار اولاد الحج احمد محمود حسين بمدينه السيد النبي اما الخدمه الفخريه الكبرى شركه كل الخدمات الحديثه برج صلاح مدينه السيد النبوي وتناقض الإيمان والإسلام شكر الله وسلم جميعا. أنا عادل.